إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين وجعلها ركنا من أركان الدين، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالزكاة عباد الله ثالثة أركان الإسلام، ومعناها الزيادة والنماء، فهي تزيد المال وتبارك فيه وتضاعفه وتنميه. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي يقبلها الله عز وجل منهم ويضاعفها لهم. وهي عبادة مالية تحصل بإخراج الغني جزءًا مخصوصًا من ماله بشروط معينة وإعطائه لمن يستحقه. أيها المسلمون، من حكمة الله عز وجل أنه لم يوجب الزكاة في كل ما يملكه المسلم، بل حدد عز وجل أنواعًا معينة هي التي تجب فيها الزكاة، وهي الذهب والفضة وما يلحق بهما من النقود، وفي ماشية الإبل والبقر والغنم، وفي الزروع وعروض التجارة، وما سوى ذلك مما يملكه المسلم من بيت أو سيارة أو أثاث أو مقتنيات أو مجوهرات ثمينة ولو كانت زائدة عن حاجته فإنه لا زكاة فيها. ثم اعلموا رحمكم الله أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن المسلم لو ملك تلك الأنواع التي تجب فيها الزكاة فإنها لا تجب عليه ما لم تبلغ نصابا، فإذا كانت أقل من النصاب وهو القدر المحدد لوجوب الزكاة فلا زكاة عليه. ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 95 و500 جرام، ونصاب النقود وعروض التجارة هو نصاب الذهب لكن بالقيمة السوقية له، وهو يعادل قيمة 85 جراما من الذهب الخالص، وهو متغير بتغير قيمة الذهب زيادة ونقصا. ونصاب الإبل يبدأ من 5 منها، ونصاب البقر يبدأ من 30 بقرة، ونصاب الغنم ويلحق بها الضأن يبدأ من 40 منها، ونصاب المحاصيل الزراعية 53 و600 كيلوغرام. فليس على المسلم عباد الله زكاة إذا كان ما يملكه أقل من هذه المقادير. أيها المسلمون، فإذا ملكتم نصابًا زكويًا من هذه الأنواع فإنه لا زكاة عليها حتى تمر عليها سنة هجرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، باستثناء المحاصيل الزراعية عباد الله، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فزكاتها حين الحصاد. ويستثنى أيضا ربح التجارة والمتولد من بهيمة الأنعام خلال السنة، فإنها تزكى مع أصلها. فإذا بلغ المال النصاب الشرعي المقدر وحال عليه الحول، وجب على المسلم أن يخرج منه القدر الواجب حسب نوعه. ففي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة قدر الزكاة هو ربع العشر، أي ما نسبته 2.5%. ومقدار زكاة الزرع الذي يسقى بآلة 0.5%، أي 5%. وتخرج زكاة الزروع والثمار إذا كانت مكيلة ومدخرة يوم الحصاد، ولا بأس بدفع القيمة المالية في الزكاة بدلا من العينية لحاجة ومصلحة المتصدق عليه. ومقدار الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى ولا يتكلف صاحبها من العلف شيئا كل العام وأكثره، تختلف باختلاف أعدادها، ويسأل فيها المختصون من أهل العلم والجهات الشرعية الرسمية في الدولة المعنية بشؤون الزكاة وأحكامها. وتزكى الأسهم التجارية كل سنة مع أرباحها إذا بلغت قيمتها النصاب، وتقوم بالقيمة السوقية لها. وتخرج زكاة الحلي، وتخرج زكاة حلي النساء التي تتخذها للزينة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف، وهناك تفصيلات يسأل عنها أهل العلم. أيها المؤمنون، لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة من الله، فالله عز وجل هو الذي حدد أن هذه المصارف هي مصارف الزكاة، وهو أعلم وأحكم. والفقير عباد الله هو من لا مال له ولا كسب، والمسكين من لا يكفيه كسبه ولا ماله، والغارم هو المديون الذي عليه مال للآخرين ولا يستطيع سداد ديونه، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الوسائل ولا يجد ما يكفيه وهو بحاجة للمال، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. ولا يجوز للمزكي أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقتهم كوالديه وأولاده وزوجته، ولكن يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من زكاة مالها إن كان مستحقا للزكاة. أما العاملون عليها فهم الموظفون المعينون من قبل الدولة، المعينون والموظفون في الجهات الرسمية المرخصة في الدولة، ولا يعد من العاملين عليها من تطوع بنفسه في جمعها، فإن هذا باتفاق وإجماع أهل العلم لا يعد عاملا على الزكاة. عباد الله، وتؤدى الزكاة في البلد الذي فيه المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن فاض عن حاجة البلد نقل إلى بلد غيره أشد حاجة عبر الجهات الرسمية التي حددها الحاكم. ولا بأس أن يخرج المسلم إلى خارج البلد لقريب أو صديق إذا علم حاجته. واعلموا عباد الله أنه قد اعتنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة بالزكاة عناية بالغة، إجلالا لشرع الله عز وجل وتفعيلا لفريضة الزكاة، فأنشأت صندوقا للزكاة يدير أمورها وينظم شؤونها وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجمع بين أصالة الشرع وتطورات العصر، إضافة إلى الجمعيات الخيرية الأخرى المخولة من قبل الدولة. فيا فوز من أدى الزكاة طيبة بها نفسه. عباد الله، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقد اتفق أهل العلم أن ما توجه للنبي صلى الله عليه وسلم من خطاب باعتباره إمام المسلمين فإن الخطاب متوجه للحكام المسلمين بعده، فإن الأصل في دفع الزكاة وإخراجها إنما يكون للدولة والجهات الرسمية المرخصة. أما أن يقوم المسلم بتوزيع زكاته بنفسه لمن يعرف فهذا أمر مستثنى، فالأصل أن تدفع الزكاة للدولة. فاللهم اجعلنا ممن طلب رضاك فناله وطهر بالزكاة نفسه وماله، وبارك لنا في أموالنا وأولادنا، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المصلون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن من أدى زكاته بارك الله له في ماله، لأنه أعطى الحق المعلوم لمستحقه. قال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وبأداء الزكاة عباد الله تشيع المحبة والمودة في المجتمع، وتعلو راية التراحم والتعاون والتعاطف بين أفراده، فتكثر فيه البركات وتتنزل عليه الرحمات. وصدق الله العظيم إذ يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبالزكاة ينزل الله عز وجل على الناس سكينته، ويسبغ عليهم نعمته، وينشر رحمته. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المزكين، وضاعف لنا الأجر وتقبل منا، وامنن علينا بفضلك العظيم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين يا عزيز يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وأدم عليه وفور الصحة والعافية، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات، وسدد خطى حاكم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا. اللهم تقبل من كل من أدى زكاة ماله واخلف عليه وبارك له فيما رزقته. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك، أو وقف وقفا يعود بالخير على عبادك، أو تنتفع به ذريته من بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.